من خلف الغاسية في أهله قال له أجرين. وذكروا أشياء عديدة من هذا، من شاء فليرجع إليها فيما ذكره الشارع، وبالله تعالى التوفيق.